ذكر وموعظة ونور، فيه شفاء للصدور، وشفيعنا يوم النشور. آياته تروي المدى، وصفاته نبع الهدى، نرقى الجنان بحبه. لن تستقيم حياتنا إلا به. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ثم أما بعد، تفسير سورة النصر. قد تقدم أنها تعدل ربع القرآن الكريم. قال ابن عباس: آخر سورة من القرآن نزلت إذا جاء نصر الله والفتح. رواه مسلم. يقول الله تبارك وتعالى: إذا جاء نصر الله والفتح، المقصود فتح مكة، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. سبحان الله، فالذي لا يدخل في هذا الدين لا يعتبر من الناس، ليس إنسانا أصلا. عن ابن عباس رضي الله عنه قال: كان عمر يدخلني مع أشياخ بدر، كبار السن، ذوي العقل، أهل الحل والعقد، فكأن بعضهم وجد في نفسه كيف يدخل هذا الصغير ابن عباس معنا ونحن أولو الأسنان، فكأن بعضهم وجد في نفسه هذا معنا ولنا أبناء مثله. فقال عمر: إنه ممن قد علمتم. فدعاهم ذات يوم فأدخلني معهم، فما رأيت أنه دعاني فيهم يومئذ إلا ليريهم فضله ومكانته. فقال: ما تقولون في قول الله تبارك وتعالى: إذا جاء نصر الله والفتح؟ فقال بعضهم: أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا. وسكت بعضهم فلم يقل شيئا. فقال لي: أكذلك تقول يا ابن عباس؟ فقلت: لا. فقال: ما تقول؟ فقلت: هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه الله له. إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفر، هذا هو أجل النبي صلى الله عليه وسلم أعلمه له. قال: إذا جاء نصر الله والفتح فذلك علامة أجلك، فسبح بحمد ربك واستغفر، إنه كان توابا. فقال عمر: لا أعلم منها إلا ما تقول. رواه البخاري. وعن عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. يستنبطها من هذه السورة: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، فسبح بحمد ربك واستغفره، اللهم اغفر لي. يتأول القرآن. رواه البخاري ومسلم. وقالت عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر في آخر أمره من قولي: سبحان الله وبحمده، أستغفر الله وأتوب إليه. وقال: إن ربي كان يخبرني أني سأرى علامة في أمتي، وأمرني إذا رأيتها أن أسبح بحمده وأستغفره، إنه كان توابا. فقد رأيتها إذ جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح للنصر، بحمد ربك للفتح، واستغفره للدخول في دين الله أفواجا، إنه كان توابا، رواه مسلم وأحمد. عن عبد الله قال: لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء نصر الله والفتح كان يكثر إذا قرأها وركع أن يقول: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، إنك أنت التواب الرحيم، ثلاثا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرأ هذه السورة في صلاته فإنه يكثر أن يقول: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، إنك أنت التواب الرحيم، ثلاثا. والمراد بالفتح ها هنا فتح مكة قولا واحدا، فإن أحياء العرب كانت تقول: إن ظهر على قومه فهو نبي. فلما فتح الله عليه مكة دخلوا في دين الله أفواجا، فلم تمض سنتان حتى استوسقت الجزيرة إيمانا، حتى استوسقت جزيرة العرب إيمانا، ولم يبق في سائر قبائل العرب إلا مظهر للإسلام، ولله الحمد والمنة. وعن عمرو بن سلمة قال: لما كان الفتح بادر كل قوم بإسلامهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت الأحياء تتلوم بإسلامها فتح مكة، ينتظرون فتح مكة، يقولون: دعوه وقومه، فإن ظهر عليهم فهو نبي. الحديث في البخاري. وكانت هذه السورة نعي رسول الله صلى الله عليه وسلم، عاش بعدها 70 يوما. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر الإسلام والمسلمين، وأن يعزنا بطاعته أجمعين، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم